بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه ما أنزل أنا أنبئكم وَمَا لعلهم إن الحكم Yeah. كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا إنه